قال عليه الصلاة والسلام: أما الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ويجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال: فتتوزع روحه في أجزاء بدنه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشوك المدور له رؤوس كثيرة، وهذا يوجد في الظأن كثيرا، فإذا أردت أن تخرجه من شعر الظأن فإنه لا يخرج إلا إما أن يتكسر أو أن يتقطع الشعر، فهكذا تخرج روح الفاجر. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء فلا تفتح له أبواب السماء، وينادي مناد أن أعيدوه إلى الأرض. قال: ويرى منزلته من الجنة لو أنه اتقى، ومنزلته من النار لما أنه عصى. فتطرح روحه على بدنه طرحا، فإذا تخلى عنه أهله بعدما يضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان فينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. واقع كثير من الناس: لماذا تعمل يا فلان هكذا؟ يقول: مثل الناس، مو حرام هذا؟ ماشي، الناس كثير منهم يعملون هذا الشيء وما في. يا رجل اتق الله، خف الله، هذا محرم. يقول: الله غفور رحيم، والعمر طويل، بقلنا 20-30 سنة بعدين نتوب، نبي نمضي فترة الشباب وما حوله كلها في الله والمجود. قال: فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه. أضلاعه بدل ما هي مقوسة تنضم وتتضاير تصير متلاصقة ويدخل بعضها في بعض. وينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيفتح له بابا إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في جهنم. هذا هو عذاب القبر الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه، وطلب من أمته أن يستعيذوا بالله منه، وتأكد ذلك في آخر التشهد الأخير. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: وإليه المصير. يعني وين أنتم رايحين؟ وين تروحون؟ حتى أنكم تفرون أو تتهاونون أو تتساهلون في هذه الدنيا. الدنيا أيامها معدودة وأنفاسها محدودة. لو عمرت طويلا كم تعمر؟ عمرت 80 سنة، نفرض أنها 100 سنة، ونادر في البلد أن يوجد إنسان معمر 100 سنة. الذين يعمرون 100 سنة أعداد محدودة: فلان وفلان وفلان، والبقية أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. وهذه 60 و70 قسم منها صبا وطفولة ومراهقة، وقسم منها ضعف، وما بينهما خصومة ونزاع ومعاركة في هذه الحياة. فماذا تعمل يا فلان في هذه المدة التي هي بحدود 40 أو 50 سنة؟ هل تشتغل فيها بما يقربك إلى الله وتعلم بأن مصيرك إلى الله؟ والإنسان إذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أننا ملك لله ومرجعنا إلى الله ولا نملك من أمرنا شيء. وإذا كنا نحن ملك لله ومرجعنا ومصيرنا إلى الله، فعلينا أن نتهيأ لهذا المصير وأن نعد العدة لنكون من الفائزين، من المفلحين، من الذين يحصلون المغنم ويكسبون الجولة في هذه الحياة. لأن هذا العمر وإن كان قصيرا إلا أنه المطلوب منك فيه أن تجتهد وتصلح حالك وتطهر مطعمك ومشربك وحواسك وجوارحك، وتشغل نفسك بما يقربك إلى الله. ولو مت شابا أو مت كهلا فإن عمرك ستحاسب عليه في كل لحظة منه، وستجد غدا من يقول لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه سجلاتك وهذه البيانات والإحصاءات والتقارير والمعلومات كاملة، تنكر منها شيء؟ ما تستطيع أن تنكر منها شيء. فالله تعالى ينبهنا بقوله وإليه المصير، لأجل أن ننتبه فنعمل. إذا علمنا أن المصير إلى الله وليس إلى غيره، علينا أن نعمل لهذا المصير وأن نكون ممن يستفيد في هذا المصير. فإن الناس بعد أن يقضى بينهم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يؤتى بملك الموت على صورة كبش في جسر بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويعرفون بهذا أنه ملك الموت، ثم يذبح بينهما ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة خالدين فيها، ممن يدخلونها بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم الميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان يريد أن يعتمر عن زوجته، فهل يصح؟ نقول هل زوجته حية ولا ميتة؟ إذا كانت ميتة طيب، هذا لا شيء فيه. إذا كان قد اعتمر عن نفسه سبق له أن أدى العمرة عن نفسه، وأما إذا كانت حية وهي لم تؤدي الفريضة وهي قادرة فلا يصح هذا، فاتي هي وتعتمر. يقول إنسان نسي أن يمر بالميقات فجاء إلى هنا، فكيف يعمل؟ نقول عليه أن يرجع، إذا كان عازما أن يأتي بعمره عليه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول هل عيسى حي عند الله؟ نقول نعم هو حي عند الله تعالى، لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله تعالى إليه، وسينزل في آخر الزمن ويدعو الناس إلى التوحيد. يقول من هم الرسل أولي العزم؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول امرأة كان عليها الدورة ثم ذهبت بعدما اغتسلت إلى مسجد عائشة ولم تصلي ركعتين، فهل يجب أن ترجع إلى مسجد عائشة وتصلي ركعتين أم لا حتى تتم عمرتها؟ أولا نسأل هل هي عندما جاءت كانت محرمة من الميقات أم لا؟ الواجب عليها إذا كانت لم تحرم من الميقات أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإذا أحرمت من مسجد عائشة فإنها قد أخطأت وعليها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كانت أحرمت من الميقات عندما مرت به فإنها بعد طهرها واغتسالها تأتي تطوف وتسعى وتقصر، ولا حاجة إلى الذهاب إلى مسجد عائشة أو مسجد التنعيم. وما ذكرت أنها لم تصلي ركعتين، ركعتي الإحرام هذه لم يرد فيها دليل واضح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، أحرم عقب صلاة العصر، فليس للإحرام سنة خاصة به. لكن لو أن الإنسان توضأ وصلى سنة الوضوء وأحرم عقبها فهذا حسن، وهي لا تسمى سنة الإحرام. يقول ما حكم التأمين على الشركة أو على الأفراد بحيث يدفع كل منهم مبلغا من المال 500 ريال أو أكثر، ويقولون ليوم حادث أو لو ما حدث الحادث الفلوس ما ترجع؟ طيب نسألك أنت يا صاحب السؤال، إذا لم يحصل حادث عليك وعشت في أمن وأمان ليس منهم وإنما هو من الله هو الذي أمنك، على أي أساس دفعت الفلوس؟ الفلوس التي دفعتها شهريا أو سنويا لهذه الشركة وش استفدت منها؟ ما استفدت شيء، أخذوا منك مبلغ من المال وما سووا لك حادث، أو أنك سوف تتسبب في إيجاد حادث لنفسك حتى أنك تستفيد على هذا المعنى. هذا النوع من المعاملات يعتبر من العقود الباطلة، لأنها عقود غرر، والشارع جعل للإنسان أن يتعامل في ماله في حدود ما يعود عليه من مصلحة. أما أن الإنسان يدفع مال بدون فائدة بدون مصلحة تعود إليه فلا. إذا كنت تشتري بضاعة تبيع، تدفع فلوس وتأخذ البضاعة، لو أن هذه البضاعة خادعك صاحبها ورفع عليك السعر فلك أن تدعي الغبن وتردها، أو تطالب برد بعض الثمن، أو لو كانت معيبة فإنها تردها أو يعطيك عرش العيب. فما بالكم إذا كان ما فيه بضاعة أبدا، أن تدفع فلوس ما حصلت شيء، ما حصلت بضاعة، على أي أساس أخذ منك هذا الرجل أو هذه الشركة المبلغ من المال بدون مقابل؟ وهذا عبث وهذا ضياع للمال. من ناحية ثانية، لو أنك بعدما وقعت معهم العقد ودفعت القسط الأول حصل لك حادث بمئة ألف وأنت ما دفعت إلا 500 ريال، يعطونك سيارة جديدة مثلا أو يعوضون الأفراد الذين حصل لهم الحادث ونحو ذلك، وحصلت أنت على مبلغ خيالي 100 ألف أو 150 ألف أو 200 ألف أو أكثر، بأي حق أن تستحق هذا الشيء؟ وعلى أي أساس دفعت لك الشركة وهي لم تأخذ منك شيء؟ فهذا النوع من المعاملات تعتبر عقودا باطلة لا تصح ولا تجوز. أنصح الإخوان أصحاب الجوالات أن يغلقوها ما داموا في الحرم. هذا يقول إنه حج قبل 9 سنوات ولم يحج بعدها، هل تكفي الحجة الأولى أو يلزم أن يحج ثانية؟ نقول الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة في العمر وما زاد فهو تطوع، فلا يلزمك تكرار الحج، لكن إذا كنت قادرا فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول ما حكم جلوس المرأة في التوسعة في الحرم وهي حائض؟ نقول داخل الأبواب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تدخل داخل الأبواب، أما في الساحات الخارجية فلا بأس في ذلك. يقول إمام يصلي بالناس المغرب فيطيل الصلاة جدا حتى أنه لا ينتهي من الصلاة إلا بعد دخول وقت العشاء، يفعل ذلك كل ليلة بالإضافة إلى أنه يطيل أيضا صلاة العشاء والفجر. السنة أن الإنسان في صلاة الفجر يطيل القراءة، يقرأ من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف، فطواله من قاف إلى سورة عمّة، وفي صلاة المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، وقصاره من الضحى وبعضهم يعدها من سبح إلى الناس، وأوساط المفصل يقرأ فيها بالظهر والعصر والعشاء وهي من عمّة إلى الضحى. هذا هو السنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أحيانا أن يخالف ذلك لبيان الجواز فيطيل في المغرب ويقصر في الفجر، ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب مرة بالأعراف ومرة بالطور، وقرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر، كل هذا ليبين الجواز، وإلا فالأصل أن صلاة الفجر يطيل فيها القراءة. وأود أن أنصح الأئمة خاصة فجر الجمعة، بعضهم يتهاون في قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الركعة الثانية، وبعضهم يقسم السورة بين الركعتين، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن الإنسان يتبع هذا المنهج ويخالف أحيانا لبيان الجواز. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس مرة الظهر أو العصر وأطال القراءة، وكان هناك إنسان خاف على راحلته أن تظل فكمل انفصل عن الإمام وكمل لنفسه وسلم وذهب حفاظا على ماله، فتكلم الناس فيه وقالوا إنه منافق، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فدعا معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ فبين له المقدار الذي يقرأ في مثل صلاة الظهر والعصر وكذلك العشاء. فينبغي أن ينبه هذا الإمام ويعلم باتباع السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرأ على جماعته في صلاة المغرب بقصار مفصل. يقول: ما حكم من يدخل الحرم والدخان معه ويصلي ويطوف حول الكعبة؟ هل تبطل الصلاة؟ أولا أود أن ننبه إلى أن الدخان مادة سامة، والتقارير الطبية في زمننا هذا تقول إن مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تحتوي أو المليجرام الواحد منها يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، والكفار لا يسمحون ببيعها إلا وقد كتب عليها أنها ضارة بالصحة. ونحن ديننا حرم علينا كل ضار، وكل ضار ممنوع منه الإنسان، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم، وليس للإنسان الحق أن يعبث فيه، وإنما يستخدمه فيما ينفعه. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والضار خبيث، فالدخان من جنس الخبائث التي جاء القرآن بتحريمها. ثم إنه إتلاف للمال في وجه غير مشروع، والمال لا يجوز إنفاقه إلا في الأبواب النافعة. وأما كون الإنسان يدخل ومعه الدخان فإن هذا لو كان السؤال عن رائحة الدخان للمصلي كان أولى. النبي صلى الله عليه وسلم منع الذي يأكل الثوم والبصل وهي مواد نافعة أن يأتي للمسجد، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وليس معنى هذا أنه يباح له أن يصلي كل يوم في بيته إذا سمع المؤذن راح يأكل ثوم وبصل عشان يصلي في الدار، لا، هو آثم بأكله للثوم والبصل الذي يمنعه من الذهاب للمسجد، وممنوع من الذهاب للمسجد لئلا يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. فإذا سجد بجوارك صاحب الثوم والبصل تتأذى وتأذى أذى شديد، وكذلك الملائكة يتأذون. وديننا هو دين الاجتماع والإلفة وليس دين الكراهية، فينبغي للإنسان أن يعرف أن هذا الدين راعى كل جوانب حتى النواحي النفسية. إذا كان الإنسان بجوار واحد منتن لم يستعمل السواك، أو إبطه منتن، أو لم يستحم له فترة طويلة، فإنه يؤذي من حوله، فما بالكم بصاحب الدخان الذي يأتي وينبعث منه رائحة تصرع من حوله ممن لا يحب الدخان ولا يتعاطاه. فإن أصحاب الذوق السليم كلهم يكرهون الدخان، فينبغي للمدخن أن يترك الدخان وأن يستعيض عنه بالطيبات، وسيجد من نفسه صحة وحيوية ونشاط. ولهذا الأطباء ينادون بترك الدخان من الناحية الصحية، أما نحن أهل الإسلام فننادي به من الناحية الدينية، ونقول إنه يغضب الله تعالى لأنه ضار بالبدن ومؤذن برائحته وإتلاف للمال بوجه غير مشروع، ويتنافى مع المروءة، لأن كون الإنسان يخرج الدخان وينفو ويخرج من فمه هذه الأدخنة التي تلوث المكان كله وتؤذي من حوله، هذا لا يتفق مع الأدب ولا مع المروءة. كون الإنسان يراعي مشاعره ومصلحته ويهدر مشاعر الآخرين هذه أنانية وليس من الأدب الإسلامي الرفيع. وأما الصلاة فلا تبطل، لأن هذه ليست نجسة العين وإنما نجاستها معنوية. يقول: ما حكم من يدخل المسجد الحرام ويخرج منه ولم يصلي ولم يطوف؟ هذا مسكين، هذا مسكين، هذا محروم، هذا هو المفلس. الصلاة بالبيت فضلها عظيم، والطواف بالبيت فضله عظيم، هذا المكان هو الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، فمن وفقه الله وصل إلى هذا المكان ولم يطوف هذا محروم، لا يعرف قيم الأشياء، هذا غبي مغفل. سلع الله معروضة عليك بالمزاد بالسعر الرخيص ولا تأخذها، تتركها. لا يفرط في هذا إلا جاهل لا يعرف مصلحته، وإلا في العاقل ما يفرط في هذا الخير. هذا يقول: فعل شيئا وحلف بالطلاق أنه لا يفعله، فهل تحسب هذه مرة من الطلاق أم هي كفارة؟ أولا أنصح كل إنسان أن لا يستعمل الطلاق إلا في محله، لأن الطلاق ما شرع للبيع والشراء، ولا شرع سلاح يهدد به الإنسان من حوله، وإنما شرعه الله تعالى لحل المشكلات عندما يوجد